إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويذكر من حضر الجمعة الماضية الكلام الذي كما ذكرنا اتجهنا إليه بعد الكلام على أول ما أنزل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المتابع من أول هذه السلسلة يعلم أننا قد بدأنا الكلام عن الهجرة بالتأييدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم، وربطنا ما جاء في الهجرة بهذا الباب الجديد مع احتفائنا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ثم أشرنا إلى أننا ينبغي أن نتكلم عن أسباب التأييدات الإلهية التي فقدت فيما نحن فيه اليوم أو كادت أن تفقد من تأييدات الرب جل وعلا لهؤلاء المؤمنين الموجودين اليوم السامع المتكلم وغيرهم. وعرجنا بعد ذلك إلى الكلام على ما نزل في أول البعثة ليبين لنا الطريق الذي رسمه القرآن الكريم لأهل الإيمان حتى يسيروا في أسباب في تحقيق أسباب نجاتهم ودعوة غيرهم ورفع راية الدين. فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وقال له إلى آخر الآيات التي شرحنا، ثم قال له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر هذه المعاني. وبعد أن ذكرنا هذه المعاني وما يتعلق بها وموعظة الله تعالى للناس باليوم الآخر وما ينتظرهم فيه مما تشيب له الولدان، كان ينبغي على أهل الإيمان إذن أن يسارعوا إلى التحقق بهذا الكلام ومجاهدة النفس عليه وبدء صفحة جديدة مع الله تعالى تكون فيها تلك الوصايا الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أول مجهودهم وأول اهتمامهم. كان هذا الحال لا يتناسب مع هذه الوصايا وهذه الأوامر من الله تعالى، فعدنا مرة أخرى لنقول ما هي الأسباب التي أدت بنا إلى ذلك. فكان أن بدأنا الكلام الذي ساقه الله تعالى الجمعة الماضية وهو الكلام على الهداية ليعلم المرء أين هو من قضية الهداية التي ركز عليها القرآن الكريم في مواضع كثيرة كادت كما ذكرنا لمن يريد البحث فيها أن تكون رسالة مستقلة ماجستير أو دكتوراه أو غيره. وكانت هذه الهداية كان بداية الكلام فيها في قوله سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وكان اهتمامنا في الكلام هنا على قوله تعالى: ويهدي إليه من ينيب، لننظر فيما نحن فيه من درجات الهداية التي ينبغي أن نصل إليها ونقارنها بما نحن عليه، ونبين أسباب هذه الهداية التي هل سلكناها أو سلكنا بعضها وقصرنا في الباقي، ليكون ذلك زادا للمؤمنين ليبدأوا المحاولة مرة أخرى والمجاهدة بعد ذلك على ذلك. فذكرنا هذه الآية، ونذكر كذلك أننا تكلمنا على أسباب الهداية بعد أن ذكرنا آيات الهداية والإنابة المتعلقة بها. ذكرنا أسباب الهداية، وذكرنا كذلك في المقابل موانع الهداية، وذكرنا نتائج وعواقب الهداية، وذكرنا أن الله أمر المؤمنين بأن يدعوه بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر ركعات في حياتهم كما ذكرنا. أي أنهم يطلبون الهداية، أي أنهم يطلبون الهداية حتى يدخلوا قبورهم، مما دل على عظم الهداية وأهميتها، وأن المرء لا ينفك مضطرا إلى الله تعالى أن يهديه. فأشرنا إلى العنوان التالي، وهو أن الهداية من الله تعالى وحده، كما ذكرنا في آدم: من آدم اجتباه وهداه، وإبراهيم ونوح، ونوحا هدينا من قبل، وإبراهيم: أتحاجوني في الله وقد هدان، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إلى آخرهم. النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وذكرنا كذلك الدعاء بطلب التثبيت على هذه الهداية، والمقابل له أن يدعو الله تعالى ألا يزيغ قلبه بعد إذ هداه، وأن يرى نفسه مفتقرا في ذلك إلى الله تعالى. كانت تلك العناوين التي أشرنا إليها. ومن هذه العناوين التي تكلمنا عليها نزيد بعض الآيات التي لم نقلها في المرة الماضية، وتكون مسار كلام اليوم مما ذكرنا الكلام على الهداية، وأن الله تعالى يجتبي إليه من يشاء. يجتبيهم يعني يصطفيهم ويختارهم من الرسل والأولياء ومن كان على شكلتهم. وقلنا هذه المسألة لن نخوض فيها، نخوض فيما بين الله تعالى أنه سكة لطلب الهداية من الله، واستحقاق هذه الهداية بفضله وعونه ومدده جل وعلا، وإحسانه وجوده وكرمه على من يستحق أو من يسير آخذا بأسباب هذه الهداية. فكانت الآية التالية التي لم نذكرها المرة الماضية نشير إليها لنعود إلى تفسير أو توضيح بعض هذه المعاني، وهي في قوله تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. كذلك أيضا: يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وبين لنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، تذكرون العناوين التي قلنا: أسباب الهداية وموانع الهداية وعواقب الهداية وطلب الهداية وأنواع الهداية والهداية من الله تعالى. فكان هذا المعنى فيه هذان العنوانان: العنوان الأول وهو أن سبب الهداية هو الإنابة كما بينا، وذكرنا معنى الإنابة الذي ذكره المتكلمون في منازل السائرين إلى الله تعالى. وعلى من لم يسمع أن يعاود سماع هذه الخطبة لازما حتى يتابع معنا، وحتى ينظر في موقفه هو من الهداية التي ينبغي أن يسارع إليها وأن يأخذ في أسبابها. ويهدي إليه من أناب، هذه سكة الإنابة، هذه سكة الهداية، الإنابة مرة أخرى كما كنا في الآيات الأولى التي افتتحنا بها الجمعة الماضية، ويهدي إليه من ينيب. هنا ذكرها بالماضي سبحانه وتعالى ليبين أنه يهديه بعد أن فرغ من الإنابة، فرغ من الإنابة وجاهد نفسه عليها وصار قد تحقق بها، دخل في سكة الهداية التي يهديه الله تعالى بها وبين علاماتها. فقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم بين العاقبة والنتيجة فقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فبين عناوين كثيرة في هذه الآية تبين ذلك الحال. أريد أن أشير إلى معظم الآيات قبل أن نخوض في شيء، ثم ما يفتح الله تعالى به في الخوض في هذه العناوين نشير إليه. إذن هذه هي الآية الأولى التي ينبغي أن ينظر المرء فيها ويقول هذا التدبر الذي سميناه، يعني أن ينظر في عاقبة هذه الآية، يعني أن ينظر أن ينزل هذه الآية على قلبه وعمله ويرى هو نفسه ويجعل هذه الآية مقياسا لنفسه ووزنا لها، فيرى قيمته ودرجته فيها، ماذا يأخذ من الإنابة حتى يرى الهداية، أو بمعنى أدق أين هو في منزلة الهداية هذه أو في رتبة الهداية، ما هي درجته من الهداية التي تدله على أنه أناب أو نصف منيب أو ربع منيب أو لم ينب بعد إلى الله تعالى، ليرى نفسه هل حقق ما قال الله تعالى واتصف به، أو أنه يسمع هذا الكلام كما سنذكر في آيات أخرى ولا يتبع ما ينيب به إلى الله تعالى. هذه الآية الأولى، وتبين أولئك الذين أنابوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني لا يذكرون الله، لا هم مكثرون من ذكره إلى الدرجة التي اطمأنوا بها واطمأنت قلوبهم إلى الله تعالى. فهذه الآية فيها هذا التضمن، يعني لو قال الذين يذكرون الله كان تفرق، ولكنه قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني وصلوا إلى مرحلة الاطمئنان بالذكر، سواء كان الذكر المعهود وهو التسبيح والتهليل وغير ذلك مما ينزل على القلب مع قراءة القرآن وهي أفضل الذكر المطلق، أو تطمئن قلوبهم بذكر الله يعني بما ورد في القرآن من الأدلة الواضحة على الله تعالى وعلى البعث وعلى الحساب والميزان والبراهين الصادقة التي تطمئن القلب إلى الله تعالى وتأخذ بيده إلى الله تعالى وتثبت إيمانه وتزيده من هذا الإيمان. اطمئن قلوبهم بذكر الله، وانظر إلى قيمتك ووزنك، يعني أن تزن نفسك بمقياس هذه الآية في الذكر لتعرف قيمتك من ذكر الله تعالى وقيمتك من الغفلة عن ذكره، وتوازن بين تلك الحالة وتلك لتعرف منزلتك من الإنابة كما ذكر الله تعالى. ويهدي إليه من أناب، ولتنظر كذلك قد حدثت الإنابة أو لم تحدث بعد، أو ما حدث منها، يعني قيمة ما حدث لك من إنابة ودرجة ما حدث لك، يعني درجتك التي تأخذها 20% 100% 90% على قدر اجتهادك وما حصلت. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا مهم جدا ليعلم المنيب أنه ما ينيب إلا وقد اطمئن قلبه إلى الله تعالى، ولا يكون منيبا أبدا إلا وهو مطمئن، ليس مضطربا ولا مختلا ولا يتقدم شيئا ويعود شيئا ويتقهقر شيئا ويسير شيئا، لا، قد اطمئن في السير إلى الله تعالى أقبل عليه. وهي ما سميناها في دروس التزكية أن الوصول إلى الله تعالى كل هذه الأسباب قد خلقها الرب جل وعلا للوصول إلى الله تعالى، والوصول إلى الله تعالى يعني أمرين: الأنس بالله تعالى ومحبة الله تعالى. والأنس بالله تعالى هو دوام الذكر، طريقه دوام الذكر، والمحبة لله تعالى طريقها معرفة الرب بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وأحكامه وما يتعلق بذلك. إذن هذه السكة التي توصل إلى الله تعالى ولا يسيرها إلا مطمئنا مستقيما مترقيا سائرا إلى الله تعالى، لا يروغ ولا ينحرف، حتى وإن راغ قليلا أو انحرف قليلا لا بد وأن تكون الاستقامة طريقه بالاستغفار والتوبة وسرعة الرجوع إلى الله تعالى، بل إن الله تعالى هو الذي يهيئ له ذلك، يهيئ له هذا الاستغفار والتوبة ليعود مستقيما سائرا مطمئنا. وبين النتيجة فقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. عاقبتهم أحسن العاقبة، ومرجعهم حسن مآب، يعني حسن رجوع إلى الله تعالى. طوبى لهم وحسن مآب، أي عاقبة عند الله تعالى، على تفسير معنى طوبى عند المفسرين. أود أن أنتقل سريعا إلى بقية الآيات. وقد يسأل السائل في الجمعة الماضية: هذه الهداية التي نتكلم عليها هل هي منقسمة؟ يعني عندما يسأل السائل سريعا يقول الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا من أسباب الهداية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: وإن تطيعوه تهتدوا، جل وعلا: فاتبعوه لعلكم تهتدون. فلما كان ذلك وجدنا الله تعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي نفس الوقت يقول له المولى سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وهذا هو المعنى الذي يبين به الهداية، أن الهداية نوعان: هداية الدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام. الهداية الأولى هي هداية الرسل التي قال فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين وترشد وتدل على هذا الصراط، صراط الله جل وعلا. أما التوفيق والهداية والإلهام الذي يضع الإيمان والهداية في قلب الناس فذلك إلى الله تعالى، ليس إلى أحد، وإنما هو لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى يضل من يشاء بعدله لأنه يستحق، ويهدي من يشاء بفضله لأنه قد سار في طريق الاستحقاق لهذه الهداية بالمجاهدة واتخاذ أسبابها، كما سنبين في أسباب الهداية. إذن فالهداية الأولى هداية البيان وهداية التوفيق. هداية البيان بعد هداية التوفيق بعد البيان، يعني هداية التوفيق والإلهام، وأن يخلق الإيمان في قلب المؤمنين سبحانه وتعالى، أن يجعل الإيمان في قلوبهم، وأن يحبب إليهم هذا الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أن يجعلهم راغبين في هذا الإيمان، راضين به، ثابتين عليه. تلك هدايته إياهم سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه المعاني، كيف يضع الإيمان كما قال سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين الذين أنابوا إليه، الذين اصطفاهم لهذه الهداية واختارهم لها، لترى قيمة هذا الإيمان في قلبك، وترى هذا التوفيق فيه، وترى هذا التحبيب لهذا الإيمان، وهذا التزيين لهذا الإيمان، وهذا التثبيت لهذا الإيمان، وهذا الرضا بهذا الإيمان، وتلك الرغبة في ذلك، في تلك الهداية، لترى نفسك وما حصلت من ذلك، لتقول: نعم، أنت سائر في طريق الهداية، أو درجتك في هذا السير سيرا ضعيفا، سيرا متوسطا، سيرا سريعا، لترى الضعف الذي نحن فيه والقلة من الإيمان التي وصلنا إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول: وتلك الهداية. لذلك فهم هدايتان مستقلتان لا فلاح لأحد إلا بهما، بهذا البيان الذي بينه الرسل وهذا التوفيق الذي الله ألقاه الله تعالى والإلهام في قلوب من اصطفاه لتلك الهداية، فهما متضمنتان لذلك، متضمنتان لتعريف ما لم نعلم من الحق إجمالا وتفصيلا، ومتضمنتان لإلهامنا به، لهذا الإلهام الذي ينبغي أن يراه المرء من نفسه في الهداية والتوفيق، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تأييدا وإلهاما وحسنا على الخير وإسراعا للطاعة وإبعادا للشر وصدا للشياطين عنهم، وانظر إلينا وإلى ما نحن فيه. لذلك يقول هذا المعنى وإلهاما لنا به وحملا لهم على الاتباع لهذه الهداية، يحملهم سبحانه وتعالى على اتباعها ويوجههم إليها ويأخذ بأيديهم ويعينهم جل وعلا، ثم يخلق لهم القدرة على العمل بموجب هذه الهداية، أن يهديهم فيخلق في قلوبهم تلك القدرة العظيمة التي يسيرون بها على الطاعة ويمتنعون بها عن المعصية ويترقون بها في سبيله سبحانه وتعالى علما وعملا ودعوة وجهادا وبذلا. ثم بعد ذلك هو سبحانه وتعالى يديم عليهم ذلك ويثبتهم عليه إلى الوفاة. علمت حينئذ بعد أن علمت هذا المعنيين، هذين المعنيين من معاني الهداية، أننا في حاجة إلى الهداية في كل نفس من أنفاسنا كما ذكرنا، حتى إذا قال المرء قد هدانا الله تعالى علم أنه لو هداه كيف يطلب الهداية في كل ركعة حتى يموت وينتقل إلى الله، لا، لقد علم حينئذ أنه مضطر إلى الهداية وإلى التثبيت عليها، وأن أنواع الهداية كثيرة لم يحصلها، يعني ما علم من الهداية جملة لم يعلمه تفصيلا، وما علم منه تفصيلا قد جهل منه أكثر، وما علم منه قد تكاسل عن القيام بحقه، وما قام به لم يكن به على الوجه المطلوب، وما كان من ذلك كله في النهاية يريد التثبيت عليه فيما يقوم به. كل هذه التي تستدعينا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، وأننا مضطرون إلى تلك الهداية وطلبها من الله تعالى، وأنه كلما أوغل حتى في الهداية وسار فيها طريقا طويلا فإنه يخاف على قلبه أن يزوغ أو يروغ عنها، وإنما المثبت الله كما قال: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر هذه المعاني. إذن كان هذا المعنى الهداية اعتراضا ليفهم المرء أهميتها وضرورتها. ونعود سريعا إلى أسباب الهداية التي لم نذكرها المرات الماضية إجمالا، نذكر إجمالا أيضا أسبابا ثلاثة، ولكن نشير إلى شيء من المعاني ثلاثة جديدة لم نذكرها المرة الماضية في أسباب الهداية. والسبب الأول في قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، نقول الآية التي قبلها لأنها مرتبطة بالإنابة الأولى التي ذكرناها افتتحنا بها الخطبة: ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. الآية هذه وهي في قوله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذه الآية الله تعالى ذكرها في قوله جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول، أنابوا إلى ربهم، هؤلاء أنابوا إلى الله، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنابوا إلى الله جل وعلا، وصفات هؤلاء الذين أنابوا كما ذكرنا في الأولى سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين أنابوا هنا قال سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول. بداية الآية تقول: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول، هؤلاء عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والآية الثانية الجديدة في أسباب النجاة في قوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والآية الثالثة كذلك الجديدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تلك أسباب الهداية مجتمعة. وانظر إلى الآية الأولى: والذين اجتنبوا الطاغوت ما يعبد من دون الله تعالى وأنابوا إلى الله، ركنوا إلى الله وأخبتوا إليه سبحانه وتعالى وتوكلوا عليه جل وعلا ووثقوا فيما عنده سبحانه وتعالى وأحبوه وأخبتوا إليه جل وعلا وأحسنوا التوكل عليه. هؤلاء الذين أحبوا ربهم، لا شك أنهم عرفوا ربهم فأحبوه فأنابوا إليه فوثقوا فيه وتوكلوا عليه وركنوا إليه جل وعلا وتقووا به، صار هو قوتهم جل وعلا ومددهم الذي يستمدون به. هؤلاء يقول فيهم: وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبين السبب وبين العاقبة أيضا كما ذكرنا في الآيات الأولى. بين السبب في أنهم أنابوا إلى الله جل وعلا فلهم البشرى، ثم بين بقية الأسباب التي تبين هذه الإنابة. أنابوا إلى الله لهم البشرى، هذه البشرى يعني لهم الخبر السار في الدنيا والآخرة، يعني فبشرهم، يقول له سبحانه وتعالى: فبشره، فبشر هؤلاء الذين لهم البشرى، بشرهم بالبشرى في الدنيا. الدنيا يعني بحسن الثناء لهم، هذه الأولى، وبالرؤية الصالحة، وكذلك بمعونة الله تعالى وهدايته وإكرامه لهم طالما كانوا على هذا الحال. بشرهم، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والسامع المتكلم ينتظر شيئا من ذلك أو ينظر في درجته من وصول هذه البشرى إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واسمع هذا المعنى: أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني يستمعون كل قول حسنا كان أو قبيحا، هذا معنى كلمة القول هنا لتفهم هذا المعنى. يعني ليس يستمعون القول يعني يستمعون القرآن الكريم فيتبعون أحسن ما فيه، لا، إذا تبادر هذا المعنى إلى الذهن، لا، ليس هذا تفسير الآية. تفسير الآية: الذين يستمعون كل قول ماذا يفعلون؟ قال: يميزون بين الحسن والقبيح فيتبعون الحسن ويتركون القبيح. استمعوا إلى هذا القول من النبي، إلى هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يتبعونه ويتركون تلك الأقوال السيئة التي يسمعون في دنيا الناس. لماذا؟ قال: لأنهم أولو الألباب. وأولو الألباب صفتهم الأساسية هنا في هذه الآية أنهم أولئك الذين يستطيعون التمييز بين الحسن والقبيح والنافع والضار في نفس الوقت، ثم أنهم أولو الألباب يعني أولو العقول الراجحة هنا في هذه الآية، هم الذين يميزون هذا التمييز، الذين رزقوا نور الحكمة في قلوبهم من الله تعالى فيميزون به بين ذلك كله، ثم في نفس الوقت يتبعون أحسنه، يعني يتبعون هذا الحسن بالعمل به، فلا تغلبهم شهوتهم فيكون العقل تابعا للشهوة. تلك المعنى الثاني فيها، أنهم يميزون بين الحسن والقبيح، وفي نفس الوقت لا تغلب شهواتهم على عقولهم فيتبعون الشهوات بعد أن علموا الحسن والقبيح كما هي حالنا، لا، وإنما يغلبون العقل فيكون تكون الشهوة تابعة للعقل والشرع، لا يكون العقل أبدا تابعا للشهوة، يعرف الحق ثم تغلبه شهوته فيقع في الباطل ويقع في الشهوات. لذلك في هذه الآية بالذات قال: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كانت تلك عاقبتهم إذن يستمعون القول. فبشر عباد كما ذكرنا في الأولى بهذه الأمور التي بشرهم بها، وفي الآخرة أن يبشرهم عند الموت كما قال، وفي القبر وفي القيامة، وأحسن بشراهم عندما يطمئنهم في الجنة إلى مجاورته أن يحيوا حياة لا موت فيها، وأمنا لا خوف فيه، ونعيما لا ينفد بجوار الرب الكريم سبحانه وتعالى. إذن الذين يستمعون القول، ولماذا تم اختيار هذا القول بالذات؟ قال انظر إلى هذه النكتة، كأن السائل يسأل ما هو القول الحسن الذي ينبغي أن يستمع هؤلاء المهتدون أولو الألباب الذين بشرهم الله. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هو هذا أحسن الحديث الذين يتبعونه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تلك الآية التي ذكرنا في أسباب الهداية، انظر إليها ووضعها على أمراض قلبك وعللك أيها السامع المتكلم، لترى موقفك منها وتزن نفسك بها وتزن عملك بها، لترى قيمة سيرك إلى الله وفي أي مرحلة أنت وكيف تستقيم وتثبت. والآيات الثانية التي ذكرنا والثالثة، ذكرنا ثلاثة آيات كما يذكر من يتابع الكلام، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ننظر إلى هذا المعنى أيضا، الله تعالى صدر هذا المعنى بقوله ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، لو قلنا لهم ذلك ليفعلوه وليقوموا به ما فعلوه إلا قليل منهم. ومع ذلك معنى الآية بقى ليس معناها ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، يعني لو فعلوا أن يقتلوا أو يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم، ليس معنى الآية كذلك، إنما معنى الآية لم نطلب منهم أن يقتلوا أنفسهم ولا أن يخرجوا من ديارهم، طلبنا منهم أن يفعلوا ما يعظون به فقط، إذ أنهم لو فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. لن أخوض كثيرا في تفسير الآن، أريد أن أستعجل هذه الآيات لجريان الوقت. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الله تعالى مما وصاهم به ووعظهم به وأمرهم به ونهاهم عنه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، هو ذلك الخير لهم وهو سبب رحمتهم وسبب فضل الله تعالى عليهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكي يبحث الباحث عن الثبات والتثبيت في طريق الله تعالى أن يفعل ما يوعظ به لا تردد. انظر قدم الآية بقوله ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولكننا لم نطلب منهم ذلك وطلبنا أن يفعلوا ما يوعظون به فقط، لأنهم عندما يفعلون ما يعظون به فذلك الخير لهم وذلك التثبيت لهم وذلك الأجر العظيم من لدن الله تعالى لهم، وتلك هداية الله تعالى التي تصيبهم بذلك الحال الذي يصلون إليه. فانظر إلى نفسك المتكلم، هل وصل الحال إلى ذلك؟ يعني هل فعل المرء ما يعظ به فرأى الخير ورأى التثبيت ورأى الأجر ورأى الهداية، أم أنه فيها الخير وفي التثبيت وفي الهداية وفي الآجر يأخذ الدرجات الضعيفة التي تدل على أنه لم يفعل ما يوعظ به ظاهرا وباطنا ولم يقم بذلك ويتحقق فيه حتى يصل إلى تلك الدرجة. تلك الموعظة إذن واصلة إلينا لابد أن ينظر بها المرء في أحواله، والتي نتممها بالآيات التالية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن طريق تحقيق هذه المواعظ وهذا الاستماع للقول وهذا الاتباع لأحسنه وهذا الذكر والاطمئنان به، كل ذلك يسمعه السامعون كما نسمع اليوم، ثم ينصرف المرء كما كان يعود إلى عاسرته الأولى من الغفلة والبعد والضحك واللعب والأكل والشرب والنساء والشهوات وكل ما نحن فيه. إذن تحقيق هذه الهداية لابد أن يبذل فيها المرء لله تعالى. ليست الهداية شيئا سهلا يرى المرء أنه يستحب فيها شيئا يقدم فيها شيئا، يعني إن قدم فيها شيئا مرة وعد، لا، وإنما لابد لمن يريد أن يكون على هذه الدرجة ويهدي إليه من ينيب، لا بد حينئذ أن يبذل لهذه الهداية البذل العظيم الذي تستحقه في أن يقوم به. لذلك قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طريق تحقيق ذلك كله مجاهدة النفس على أن يقوم المرء بذلك. لذلك لن أتكلم في المجاهدة، يعني لا بد أن يقضي الإنسان وقته وعمره وقلبه وماله ونفسه لله تعالى، كل ذلك يبذله له ويجاهد نفسه عليه ويحمل نفسه رغما عنها في أن تقوم بذلك كله، لا يترك لها فرصة تأخذه فيه إلى البطالة والكسل والنوم والتخلف عن الله تعالى والرجوع عن طريقه، وأن تترك لها النظر والسماع المحرم والشهوات التي تفسد القلب وتمنع الهداية. لذلك قال المولى جل وعلا، ننتقل إلى آيات سريعة من آيات موانع الهداية. إذا كان ذلك الطريق في أسباب الهداية، إذا كان ذلك الطريق هو طريق أسباب الهداية، فقد بيّن طرق موانع الهداية كما ذكرنا في المرة الماضية وصفاتها. نزيد اليوم هذه الآية المتعلقة بهذه السيرة التي نحن فيها، قال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. انظر إلى هذه الآية الخطيرة، أن سبب عدم هدايتهم هو أنهم كفروا. لماذا كفروا؟ فمنع منهم الهداية، منعهم الهداية بعدله لكفرهم. ما هو الظاهر من هذا الكفر الذي بيّنه الله تعالى ليحذره المؤمنون؟ قال: استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وعلى قدر ما يستحب المرء الحياة الدنيا ويميل إليها ويقضي فيها وقته وقلبه وماله وجهده، على قدر ما يحرم من هذه الهداية. لذلك كان هذا الحال الذي ينظر فيه المرء في حال نفسه، يعني هذا القول الذي ينظر به المرء في حال نفسه، استحبوا الحياة الدنيا على قدر استحبابها. هؤلاء الكفرة استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة مطلقا، فلم يكن للحياة الآخرة في قلوبهم وأعمالهم لم يكن له فيها شيء، وإنما الكلام على المؤمنين الذي تنسحب الآية بذيله عليهم في أنهم يعلمون كذلك أن استحباب الدنيا على الآخرة الطريق المواصل لهذه المهلكة العظيمة والمصيبات الضخمة. لذلك هم يحذرون من أولها في أن يقدموا الدنيا ومحابها على الله تعالى وعلى العمل للآخرة وعلى السير في طريقه سبحانه وتعالى. وكلما تعارضت عندهم الدنيا والآخرة قدموا الآخرة، ولا شك لأن يقدم نومه وكسله وأكله وشربه وشهواته على الله تعالى، ويريد أن يهتدي وأن يثبت في هذه الهداية وأن يزداد منها كما بينا في المرة الماضية في قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى، وقلنا من الذين اهتدوا؟ الذين يزيدهم هدى. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني لابد من التوبة والإيمان والعمل الصالح ثم الاستقامة، هؤلاء يزيدهم هدى ويغفر لهم كما بين في أول الآية. وكنت أريد أن أشير إلى شيء من نتائج كذلك الهداية التي لم نذكرها في المرة الماضية، وهي في قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذه الآية تحمل تلك المعاني، المعاني التي يهتم بها السائرون إلى الله تعالى، أنه من تبع هذا الهدى واهتدى به لا يحزن ولا يخاف. لأن سبب منع كثير من الهداية عن الناس أنهم يخافون من الاهتداء بهديه والسير في سنته وطريقه والتزام تعاليمه سبحانه وتعالى. الله تعالى قال: لا، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف على معناه أنه يتوقع مكروها في المستقبل فهو خائف، والحزن على مكروه قد وقع به فحزن عليه. هم أولئك الذين تبعوا ذلك الهدى لا خوف عليهم، يعني ليس هناك مكروه عليهم سيقع، وكذلك ولا هم يحزنون، وليس ثم مكروه قد وقع بهم يحزنون له، ليس ثم مكروه وقع بهم يحزنون له. هذه الآية الأولى، ومعناها أن هؤلاء الذين تبعوا الهدى، نستكمل الآية التالية لنضم هذه المعاني كلها، يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قد تحقق لهم إذن هذه الأربعة أمور: الهداية لأنه لا يضل، والسعادة لأنه لا يشقى، والأمن لأنه لا يخاف، والطمأنينة والسكينة لأنه لا يحزن، والرضا والسعادة والسرور. فتحقق له ذلك كله: طمأنينة والأمن والسعادة والهداية، تحققت له هذه الأربعة. فلا يخاف ولا يحزن، بل هو آمن، آمن بهداية الله تعالى له وبما أنزل الله تعالى عليه بسبب تلك المجاهدات التي جاهد بها نفسه واستقام بها على طريقه سبحانه وتعالى. لذلك قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخره الآيات التي ذكر الله تعالى. أكتفي على هذا الكلام، كلام كثير، وأنا كما ترون أجري سريعا وأختصر اختصارا لعله ألا يكون مخلا بالمعنى. والمرء مطالب، السامع المتكلم، بأن ينظر في هذه الآيات وينزلها، أن ينظر في هذه الآيات وأن ينزلها على قلبه وعلى سمعه وعلى أعماله وأقواله وأفعاله ونواياه في الظاهر والباطن، ليقوم نفسه مرة أخرى ويبدأ جهادا جديدا مع الله تعالى، يترك فيه تلك الأمور التي تمنع من الهداية، ويسير في هذه الأحوال والأفعال والأقوال في الظاهر والباطن التي تؤدي به إلى تلك الهداية، ليتحصل له ذلك. ونعود بذلك إلى تلك المعاني التي ذكرنا في بداية البعثة، التي تعود بنا مرة أخرى إلى أسباب التأييدات الإلهية ورفع المعاناة والكرب والبلاء النازل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت.